يقول إن والده كان يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك، ويريد الآن أن يتصدق عنه وأن يحج عنه، ويعزو سبب وقوع والده في تلك المعصية عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له، يرجو التوجيه معه. إذا كان والدك أيها السائل معروف بالخير والإسلام والصلاة ونحو ذلك فلا تصدق القائلين إلا أنه يذبح لغير الله إلا على بصيرة، فعليها الدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك حتى تعلم يقينا أنه أتى بالشرك، أما مجرد قيل وقال من دون بصيرة ما يكفي، إلا إذا ثبت لديك شهادة الثقات اثنين فأكثر من الثقات أخبروه بأنهم يرأوا وشاهدوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو يدعو غير الله، فإن ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لأمه لم يأذن الله له، مع أنها ماتت في الجاهلية على أجل الكفار، فاستأذن ربه ويستغفر فلم يؤذن له، فهي ماتت على ظاهر الكفر وإن كان في جهل، فأنت كذلك إذا بلغت من طريق الثقات أن مات على ظاهر الشرك من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم من لهم، فإنه حينئذ لا يستغفر له ولا يتعلم ولكن لا يدعى عليه ولا يسبب ولكن يمسك عنه وأمره إلى الله سبحانه، إن كانت قامت عليه الحجة استحق ما وعد الله به أمثاله، وإن كان لم تقم عليه الحجة امتحن يوم القيامة ويسأل يوم القيامة ويؤمر وينهى، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار، كما جاء في النصوص أن أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالة وهكذا الأبصال أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة ويسألون ويؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، فعليك أنت أن تلتزم أمر الله في ذلك، إن ثبت عندك ثبوتا لا شك فيه أنه يذبح لأصحاب القبور أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يستعين بهم فهو الذي يذبح الأصنام، مثل يعبد الأصنام والأشجار والأحجار، لا تستغيث ولا تدعو له ولا تصد له، لكن لا تدعو عليه ولا تشبه بل تسكت وتكف عن ذلك، ولهذا قال لا تسبوا الأموات فإنه قد أخبر ما قدم، ويكفيك ما ويقنعك ما أقنع النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه ليس من أمه لم يؤذن له وهو سيد ولد آدم، فأنت كذلك، لكنه استأذن يزورها فوجدت الزيارة فقط، زيارة القبور ولو كانوا كفارا زيارته للعظة والاعتبار لا بأس، أما للدعاء فلا يزار فلا يدعى إلا للمسلمين، نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. أختنا تقول أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب الشرعي، ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن ألتزم بالحجاب، وتريد مني أيضا أن أشاهد السينما والفيديو وما أشبه ذلك، وتقول إذا لم تتمتعي وتنشرحي فيما يبدو، وتقول إذا استمريت على هذا الحال سوف تعجزي ويبيض شعرك، أرجوكم بماذا تنصحونني وما هو رأيكم في مثل هذه الأم؟ الواجب عليك أيها السائلة أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن وأن ترفقي بها، لأن الوالدة حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، الأب والأم والزوج السلطان والأمير وغيرهم لا يطاعون في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف المباح، أما في المعصية فلا، إذا أمرتك بما هو معصية لله كحضور السينما والفيديو الذي فيه الصور الخليعة والأغاني والمنكرات وليس لك طاعتها في ذلك، ولكن تردين عليها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتخبرينها بأن هذا لا يجوز لك وأن طاعة الله مقدمة وأن لا يجوز لك أن تطيع المخلوق كائنا من كان معاصي الله سبحانه وتعالى، لعلها تقنع ولعلها تترك مجادلتك وإيذائك، والله المستعان. أما قولها أنك تعجزين وتبيض وجهك هذا كلام سائل كلام لا وجه له، فليس التعفف عن محارم الله والبعد عن محارم الله سبب للتعجيز او سبب لبياض الشعر او شيء من الشعر، لا، اسباب هذا طول الزمان وتقدم العمر او

وتسلم ثم تذهب إلى حاجاتها لا بأس. أما من يدعو بالقهوة يدعو بها المحرم يدعوها الرجل يدعو بالقهوة الرجل أو المحارم كأختهم وعمتهم ونحو ذلك. نعم. ولا سيما وملابس النساء اتخذت أشكالا أخرى اليوم سمح كذلك الضيقة وقصيرة شر آخر هذا. هذا حتى عند المحارم ينبغي أن تكون ملابس صافية كافية لأن المحارم قد يفتنوا بالمرأة إذا سهلت وإن كانت أختا أو عمة أو بنت أخت فينبغي للمرأة أن تكون حريصة على الستر والحشمة حتى مع المحارم لكن لا يلزمها قطع الوجه ولا قطع الكفين عند المحارم ولا قطع القدمين لكن ينبغي لها أن تبتعد عن الثياب القصيرة والضيقة لئلا يفتن بها بعض محارمها. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يقول أنا أسكن مع عائلتي في منزل واحد وأقوم بمراعاة مصالحهم بعد وفاة والدي لكني أود السفر إلى المدينة المنورة والبقاء فيها ولكن والدتي لا تطيق فراغي وأنها تقول ليس لهم إلا الله ثم أنا مع العلم بأن لدي إخوة أربعة غيري الأكبر مني والأصغر قد تزوجوا وأنجبوا أولاد إلا أنا وأنا لا أريد السفر إلا لطاعة الله وقضاء باقي العمر في الطاعة لأن بلادنا تعلمون ما نشكو منها وإذا لم أستطع السفر فأود الخروج في بيت لوحدي كي يتسنى لي تربية أولادي التربية الصحيحة لأني لا أستطيع أن أعيش معهم لأنهم يتتبعون مشاهدة الفيديو وغير ذلك أرجو من سماحة الشيخ توجيهي حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. إذا كان عليك خطر للبقاء معهم فلا بأس أن تنتقل لبيت مستقل في المدينة أو غيرها وعليك أن تراعي مشاعر الوالدة وتستسمحها بكلام الطيب والعبارة الحسنة حتى تسمح إن شاء الله فإن لم تسمح وأنت عليك خطر على أولادك خطر من الاجتماع بإخوتك الذين يتسامحون في الفيديو وغير ذلك فلا حرج عليك وعلى الوالدة أن تسمح عليها أن تتقي الله وعليها أن تسمح لك وعليها لا تسدد لأنك تطلب السلامة لدينك فلا حرج عليك وأنت استعن بالله جل وعلا واعمل ما تراه أصلح لدينك وأصلح لأولادك وأسلم لعرضك هذا هو الواجب عليك. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم المؤمن يتقي الله ما استطاع ويحرص على سلامة دينه وسلامة أولاده وعلى تربية أولاده التربية الإسلامية وعلى الوالدة أن تعينك على ذلك فإن هدى الله إخوتك وتباعدوا عما حرم الله وصلحت الحال تبقى معهم والحمد لله أما إن لم تتغير الحال وأنت تخشى على دينك وعلى أولادك فلك أن تنتقل وإن لم ترضى الوالدة لكن عليها أن ترضى وعليها أن تسمح وعليها أن تقدر ما ذكرته في الحاجة إلى الانفراد. صدق الله جميع التوفيق والهداية. أنا متزوج وعندي طفل واحد وأسكن مع عائلتي أي مع أهلي لكن يوجد بيني وبين أفراد عائلتي مشاكل بدون أسباب وفوجئت في يوم من الأيام أن أفراد عائلتي يريدون مني طلاق زوجتي دون أن يصدر منها شيء يظلم الأسرة وأنا في موقف متحير لا أريد أن أطلق زوجتي ولا أريد أن أعيش بعيدا عن أفراد أسرتي فما رأي الشرع في ذلك؟ لا يلزمك أن تطلق بل عليك أن تعالج الأمور بالكلام الطيب والفعل الطيب ولا تعجل عليك أن تعالج الوضع بالكلام الطيب مع أسرة زوجتك ومع أهلك مع كل من له ضلع في هذا الشيء تعالج الأمور بالهدوء والكلام الطيب والفعل الجميل حتى تنتهي المشكلة ولا تعجل في الطلاق وإذا كانت المرأة قصرت في شيء تنصحها حتى تستقيم مع أهلك ومع قرابتك ومع أهلها حتى تزول المشاكل إن شاء الله. ثابكم الله. لي أخ من أبي وأمي لا يصلي وقد نصحته وبينت له ما وعد الله به قاطع الصلاة في الدنيا وفي الآخرة وما يحل به من عذاب في القبر ولم يستجب للنداء وقد أمضى معي في الغربة حوالي 4 سنوات وأنا أنصحه ولكن بدون فائدة والسؤال هل يجوز لي مقاطعته وهل يجوز رد السلام عليه وهل إذا قاطعته وكانت هذه المقاطعة سبب في غضب والدتي علي هل علي في ذلك إثم ويسأل عن الأكل والشرب معه إلى آخره. قد أحسنت في نصيحته والاستمرار في ذلك أما كونه استمر في مقاطعة الصلاة

حتى تدع إذاء الناس. وفي إمكان الناس الذين تؤذي من يشكوها، الذين يؤذون منها في إمكانهم يشكوها على المحكمة أو على الأمير حتى يدفع شرها، وأنتم تسلمون من غضب الوالدة. رزق الله جميع الهداية. نعم. أثابكم الله. إذا نزلت من بلاد الغربة إلى أهلي أخذ معي هدايا لأمي وزوجتي، فهل يلزمني أن أساوي بين أمي وزوجتي في الهدايا، علما بأن الوالدة تهدي هذه الهدايا إلى ناس آخرين قد يكون منهم من أكرهه ولا أرضاه؟ لا يلزمك التساوي، تنظر الأصلح، تنظر الأصلح، فإن شئت زدت الوالدة وإن شئت زدت الزوجة، زوجة لها شأن، وإن شئت زدت الأم وإن شئت زدت الزوجة وإن شئت سويت بينهما، كل واحدة لها ما يناسبها من اللباس، فأنت تنظر في الأصلح وتعطي الوالدة ما يناسبها وتهدي إلى الزوجة ما يناسبها. وأما تصرف الوالدة في بعض الهدايا فهذا يمكن أن تنصحها بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، إذا كانت تعطي أناسا لا ترضى أن يعطوا، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لعلها تقتنع بكلامه. نعم. أثابكم الله. إنني متزوجة من رجل يعرف الله ويخشاه ويصل رحمه، إلا أنه لا يصل عمته، وسببه في ذلك هو خوفه من المشاكل، لأنها لا تترك أحدا في حاله وتحاول أن تثير المشاكل بيني وبين أهل زوجي، وفي كثير من الأحيان لا يسلم الناس منها، فزوجي لا يزوره أبدا خوفا من ذلك، وأنا أقول له بأن عليك أن تزورها وأن تصل رحمك ولو كان في ذلك مشاكل، أفيدنا ما الحكم؟ الزوج ينظر في الأمر، إذا كانت عمته تؤذيه وتؤذي أهله، وإذا زارها حصل عليه ضرر بذلك فلا حرج عليه، لأنها هي قاطعة هي المؤذية فلا حرج عليه. أما إن كان يستطيع صلتها بالمال كان فقيرة أو بالسلام بالهاتف أو بالمكاتبة أو يزورها بالسلام ولكن لا تأتي إلى بيته، يقول لا تأتينا لأني أخشى من مجيئك مضرة علينا وأنا أصلك بنفسي، فلا حرج عليه، يصلها بنفسه ويشير إليها، هذا هو الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن قاطع رحم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. فالواجب عليه يصلها بالمال وبالكلام الطيب والزياره والمكاتبه او بالهاتف ويكفي هذا. واذا منعها من بيته لانها مفسده بالكلام السيء او بالسب او بالغيبه والنميمه هو معذور اذا منعها من بيته. نعم. بارك الله فيكم. لي بنت تبلغ من العمر 8 سنين، ومنذ صغرها أعطيتها لوالدتي وأنا بالمدينة، ووالدتي تعيش بالبدو خارج المدينة، ووالدتي ليس لها ابن ولا بنت غيري، فأعطيتها بنتي هذه لأجل أن تعينها في البيت والخدمة خارج البيت كالسوق والدكان وغيره، فهل يجوز لي أن آخذها من والدتي لأجل حجرها في البيت وأترك والدتي، وكذلك لأجل أن نعلمها أمور الدين؟ وكما ذكرت سابقا فأنا أعطيتها لتكون لها بنتا تربيها إلى أن تكبر وتزوجها، والآن أنا متردد، أفيدوني أفادكم الله. إذا تيسر تعليمها وتوجيهها إلى الخير وهي عند الوالدة فأبقيها عند الوالدة، لأن برها واجب وهذا من برها. أما إذا كان بقاؤها عند الوالدة يبقيها جاهلة ولا يحصل لها تعليم فهذا يضرها، فينبغي أن تأخذها بكلام طيب مع الوالدة واستسماح الوالدة حتى تعلمها ما ينفعها، حتى تصونها عما أسباب الخطر. وهكذا إذا كان بقاؤها عند الوالدة قد يعرضها للخطر، قد يعرضها للسفهاء ولأصحاب الأغراض السيئة، خذها وصونها عن الخطر. وإن تمشي الوالدة من يعينها من خادمة خارجا غير البنت، خادمة تخدمها وتعينها على أحوالها في بيتها. وأما أن تضع البنت عندها خادمة وتعطلها من التعليم والتوجيه وتعرضها لأسباب الفتن فلا يجوز لها، لكن عند أخذها من الوالدة تعمل ما يلزم من الكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن حتى لا تزعي الوالدة، حتى لا يقع بينها وبينها قطيعة وعقوق. بارك الله فيكم. شخص له زوجة وليس له أولاد ويريد أن يوصي ببعض أرضه أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعا أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مرفوعة متفق عليه. فإذا أراد أن يوصي لغير والد سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوالد فلا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطاكم من حق حقه فلا وصية للوالد. فإذا كان هذا الموصى ليس واردا فلا مانع أن يوصله بثلث أقل، ولا يجوز أن يوصله بأكثر إلا بإجازة الوالد. بارك الله فيكم. متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره ومتى لا تنفذ؟ تنفذ الوصية إذا مات الموصي وكذا الثلث أقل أقل، ولو لم يرضى الوارث يجب تنفيذها من ثلثه إذا أقل. أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين رضوا بعد الموت. وهل هي محددة بالوصية في شيء معين كالأراضي وغيرها أم أنها مطلقة؟ غير محددة الأراضي وغيرها. طيب. نعم توافق الشركاء وهم مرشدون. نعم. بارك الله فيكم. صاحبنا هذا سماحة الشيخ له زوجة متوفاة وخلفت أولاد، ثم تزوج ثانية ولها أولاد أيضا، وأشارت عليه بأن يكتب جميع ما يملك باسمها لها ولأولادها ويترك زوج الأولى المتوفى. هذا فيه نظر، كان قصر لها ولأولادها أو لأولاد من الزوجة الأولى لا يجوز، أما إذا كان قصر إعطاءها فقط إعطاءها فقط، أما الأولاد لا، فلا بأس أن يعطيها شيئا من ماله ويمسك ما يسر الله له. أما إذا كان القصد التحيل على أن يعطي أولادها دون أولاد زوجته له فلا منكر، والحي الباقي لا. الرسول يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إذا مات الإنسان وترك مالا ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته؟ إذا مات الإنسان وليس أخذه والد ولا ولد ولا زوجة وإنما خلف أخوات تقسم تلك على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضا وردا، إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كنا اثنتين قسم بينهما، وإن كنا ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كنا من جهة واحدة كأخوات أشقاء جميعا أو أخوات لأب جميعا أو أخوات لأم جميعا تقسم بينهم كالعصر فرضا وردا. فإذا ترك مثلا ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثا فرضا وردا على أصح قول العلماء، يعطى الثلثين فرضا والباقي ردا. وهكذا إذا كنا أخوات لأب ثلاثا أو أربعا أو أكثر يعطون المال فرضا وردا، الثلثين فرضا والباقي ردا كالعصر. وهكذا لو كنا أخوات من الأم سنتين أو أكثر يعطون الثلثين فرضا والباقي ردا في أصح قول العلماء. أما إن كنا مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختا شقيقة وأختا لأب وليس هناك عصبة، ما وراء عصبة لا بني عم ولا غيره، ما في عصبة ما بين الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب، يجعل المال بينهم على أربعة سهام: ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب هو السدس فرا وردا، تأخذ السدس فرا وردا والشقيقة تأخذ النصف فرا وردا، أصلها من ستة يعطى النصف الشقيق النصف ثلاثة وأخت لأب السدس واحد تكمل الثلاثين، يبقى اثنان يردان عليهما، يعطى الأخت لأب نصف واحد والأخت للشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام: للشقيقة ثلاثة سهام فرا وردا، والأخت لأب فرا سهم واحد فرا وردا. وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها ذو لأم تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم الشقيقة والأخت لأب. وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم تعطى الأخت لأب النصف وتعطى الأخت لأم السدس واحد، يبقى اثنان ردان عليها، فترجع المسألة إلى أربعة: الأخت لأب ثلاثة فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا. أما إن كان موجود أخوات لأم سنتين أو أكثر وليس له عصبة كلية لا بني عم ولا غيرهم، فإن المال يعطاه الأخوات الأم فرضا وردا، السن فرضا والسنان ردا عليهما اثنتين او ثلاث او اكثر، لهم السنة السن فرضا والبقية ردا عليهن. فإذا كنا ثلاث صار بينهن أثلاثا، وإذا كنا أربع صار بينهن أرباعا، أخوات الأم أو أخوة الأم ذكور، لأن فرضهم الثلث إذا كنا اثنين فأكثر، وما زاد هو لهم بالرد. فإذا كان أخوة الأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد ويرزقون سواء على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من مات على وصية. ما المقصود هنا بالوصية وكيف تكون؟ ما نعلم هذا الحديث، لا نعلم أصلا هذا اللفظ، لا نعلمه أصلا، ولكن جاء في الحديث الصحيح ما حق به المسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فالرسول حظ على وصية عليه الصلاة والسلام، هذا هو المحفوظ عن عليه الصلاة والسلام. فالمعنى أنه يشرع أن يوصي بما يهمه، إذا كان له شيء يوصي فيه يعني عنده عزم على وصية فليوصي، لأن الأجل يأتي بغتة، قد يحال بينه وبين وصية يوجد الحادث حصل به الموت، فينبغي الإنسان يحتاط ويوصي ويسارع بالثلث بالربع بالخمس من ماله بأقل بأكثر بشيء معين كبيت أو دكان أو أرض معينة أو أشبه ذلك، يوصي بما ينفعه عند الله في وجوه الخير وأعمال الخير، ولكن وصيته في الثلث أقل كما أريد النبي كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. أبي كان متزوجا بامرأة قبل والدتي وأنجب منها طفلة، ثم طلقها وتزوج بوالدتي وأنجب منها ولدين وبنتين، وتوفي، وبعد وفاته بحوالي 5 أعوام توفي أحد الأبناء، فهل لأختي الثالثة التي من أبي من المرأة السابقة حق في الميراث من أخي هذا المتوفي أخيرا أم لا؟ لا، ليس لها حق، لأنها أخت من الأب، وإنما ليس لأخيه الشقيق وأخته الشقيقتين، وأما أخته من الأب فيحجبها الأخ الشقيق. بارك الله فيكم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8717.